إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فاستلمه ولم يزاحم عليه، ودعا الله عنده، ثم بدأ الطواف من عند الحجر الأسود جاعلا الكعبة على يساره، وطاف 7 أشواط مهرولا في 3 الأول وماشيا في 4 الأخيرة، ثم اتجه الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ صلوات الله عليه وازكى سلام: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ثم جعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم صلى وقرأ قوله تعالى: قل هو الله احد، وقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثانية، ثم اتجه إلى الصفا، وعندما اقترب منها قال صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم استقبل البيت بوجهه الكريم من فوق الصفا وقال عليه أزكى السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، ودعا بين ذلك: فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، أهل الناس جميعا بالحج، وأحرم كل من كان قد أحل، وصار صلى الله عليه وسلم بالحجيج إلى منى، فبات فيها ليلة 9 من ذي الحجة، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وبقي بها حتى طلعت الشمس. وبعد طلوع شمس يوم التاسع صار صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، والناس من حوله يكبرون، فنزل في مكان أعد له به خيمة من الشعر. ولما انتصف النهار ركب القصواء، ومن فوقها خطب الناس خطبته الخالدة التي بين فيها للناس انتهاء عهد الشرك وفساد أعمال الجاهلية، والتي قرر فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأسقط الربا، وأوصى بالنساء خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم أمر بلالا بأن يؤذن للصلاة، ثم قام فصلى الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاه بين يديه، واتجه إلى القبلة، وظل يدعو حتى غربت الشمس. عن علي كرم الله وجهه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وخير الدعاء يوم عرفة ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي قلبي نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري. اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر، وشر فتنة القبر، وشر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه، واتجه من عرفات إلى المزدلفة. وفي المزدلفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، وجمع بينهما جمع تأخير، ولم يصل بينهما شيئا. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمزدلفة رؤي ضاحكا، فقيل له: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، وقد عهدناك لا تضحك في مثل هذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما استجاب دعائي وغفر للحجاج ذنوبهم، أخذ إبليس يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور. ونام صلوات الله وسلامه عليه حتى مطلع الفجر، فجر يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب فأتى المشعر الحرام، وهو جبل يسمى قزح، فاستقبل القبلة وهلل وكبر، والناس من خلفه يهللون ويكبرون. وظل النبي يدعو حتى قرب طلوع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا والمزدلفة كلها موقف. قال الفضل بن عباس: وصار صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن معصر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة مكبرا عند رمي كل حصاة. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى المنحر، فنحر 63 بدنة بعدد سنين عمره، ثم امر علي رضي الله عنه بان ينحر ما بقي من 100 بدنة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنن كلها تنحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. ثم امر صلى الله عليه وسلم بالحلاق، فجاء فحلق شعر رأسه، وتبعه الصحابة وبقية الرجال فحلقوا وقصر بعضهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة. ثم افاض صلى الله عليه وسلم من منى الى مكة قبل ظهر يوم العيد، فطاف بالبيت طواف الافاضة، وهو طواف الركن ويسمى طواف الزيارة. ثم صلى ركعتين في مقام ابراهيم عليه السلام، ثم شرب من ماء زمزم، ثم عاد الى منى فصلى بها صلاة الظهر، وخطب الناس خطبة اخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم. ولما انتصف النهار ثاني ايام العيد، ذهب الى الجمار ماشيا، فرمى الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، ثم كرر الرمي في الثالث والرابع للعيد. ثم عاد صلى الله عليه وسلم ماشيا كما ذهب، وقد خطب في الناس بمنى خطبتين، احداهما يوم النحر، والثانية في اليوم الثاني عشر، وهو اوسط ايام التشريق. وقال صلى الله عليه وسلم للناس: اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا اوسط ايام التشريق. ثم قال: هل تدرون اي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. فقال عليه ازكى السلام: هذا المشعر الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اني لا ادري، لعلي لا القاكم بعد هذا. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم الى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع، ثم عاد الى المدينة المنورة، ولما طالعته عن بعد كبر ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ويندفع ركب التاريخ من ذلك الماضي الحافل بالعظمة والجلال المفعم بالروعة والجمال إلى حاضرنا، إلى يومنا هذا، يوم العيد الأكبر الذي يذكرنا بأننا أمة واحدة. جاء جدها الأول إبراهيم عليه السلام من أرض الفرات، وعاش يجاهد من أجل شريعة الله في أرض كنعان، ثم رحل إلى أرض مصر حيث عاد بهاجر التي ولدت له إسماعيل أبا العرب جميعا، ثم خرج بإسماعيل حيث أسكنه أشرف بقعة على الأرض، أسكنه مكة المكرمة حيث استقر بجوار الكعبة المشرفة. ويتزوج إسماعيل من قبيلة جرهم التي وفدت من اليمن. هذا إسماعيل جد العرب، أبوه من أبناء الفرات، وأمه من زهرات النيل، وزوجه من بنات اليمن. ومن هذه الأسرة المباركة كانت الأمة المباركة. ويوم العيد الأكبر يجتمع المسلمون في أكبر مؤتمر إسلامي عرفته الدنيا في صعيد واحد، يحجون إلى قبلة واحدة، إلههم واحد، يؤمنون بدين واحد وكتاب واحد، ودعاؤهم على عرفات واحد. وهكذا كنتم في رحاب الكعبة المشرفة، دعاء من الأعماق أن يكون اللقاء على أرضها الطيبة المباركة. الكعبة المشرفة روتها لكم صفية المهندس وعلي عيسى.